من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. صدق الله العظيم. إن الحمد كله لله وحده، خلق السماوات والأرض بالحق ولم يعي بخلقهن، وأنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو القاهر فوق عباده. قال فصدق، وخلق فرد، وعاقب فرفع، وأعز وأذل، وأضحك وأبكى، وأمات وأحيا، وقدر فهدى، وأودع في كل شيء حكمة، وخلق من الناس كل ذي توفيق ونعمة. لك الحمد ربنا على نعمة الإسلام، ولك الحمد على منة القرآن، لك أسلمنا وبك آمنا وبك حاكمنا إليك حاكمنا. فاغفر اللهم لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصل اللهم ربنا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوات ربي وسلامه عليك يا من جاهدت في الله حق جهاده وأبلغت الخلق عن الحق مراده. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا من حزت من صفات الكمال ما لا يحيط به حد ولا يحصيه عد. صلوات ربي وسلامه عليك يا خير من دفنت بالترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والعظم، نفسي فداء لقطر ساكنه، فيه العفاف وفيه الزهر والكرم. وبعد، حضرات السادة، بكم في ليلة طيبة مباركة بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الليلة التي في ساحة مولانا الإمام القصيري. وإذا كان الإنسان أن نعترف بالفضل لأهل الفضل، فإني أتوجه بالشكر نائبا عن حضراتكم إلى هؤلاء الليلة المباركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهم آل حرحش آل الفلاح. فنقول من كتب الله يعمل عملا نريد به بالناس إصلاح، أو يجمع الناس في يوم كما نحن فيثيبه الله عزة وفلاح، وأنا وهذا الجمع نتقدم بالشكر لله ثم لآل ملاح. جزاهم الله عنا كل خير. وبما في معرض الحديث عن الفضل واهل الفضل، فوالله لن ننسى ما حيينا صاحب الفضل الكبير علينا بعد الله ورسوله، الا وهو فضيلة الشيخ صديق المنشاوي رضي الله عنه، ذلك الولي الصالح والمربي الفاضل. كيف نقرأ القرآن، وكيف نسمع القرآن، وكيف نكون لله خاشعين. وكان رحمه الله مثلا في الصبر والشكر، فعندما من الله عليه وأعطاه تواضع وشكر، ولما تجلى عليه وابتلاه امتثل وصبر، فكافأه الله بأن أنار فكره وأعلى فكره، وأسكنه في قلوب العاشقين لكتابه، وجعل بيته منارة للقرآن وقبلة للعالمين والمتعلمين. وصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وصدق فيه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو القائل: وما ينطق عن الهوى خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد كان رحمه الله عالما ومعلما ومتعلما. وأقول هذا الكلام بمناسبة وجود فضيلة الشيخ صديق المنشاوي معنا في هذه الليلة، ومعنا في هذه الليلة أيضا فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، معنا بإذنه تعالى ومشيئته كل أهل بيت المنشاوي مجتمعين متمثلين في شخص مولانا فضيلة الشيخ محمود. وكيف لا، فهو روح وريحان هذا البيت الكريم، وبيده مفاتحه خزائن علمه وكنوز أسراره، وبيت القرآن كما قلنا ونقول دائما إن شاء الله هو بيت الكرامة، وبيت الكرامة منه الفضل ممدود، منه الصلاح وفيه العز والجود، بيت محمد تاج العلم والأدب، فالأب صديق ونعم الجد محمود. إذا فهي معا أيها الإخوة نتنكم عطر القرآن من بيت القرآن من أهل القرآن مع قارئ العالم الإسلامي الكبير مع فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي أعده الله وأرضاه، فلنوقف خاشعين وليتفضل مشكورا. ومعنا في هذه الليلة ان شاء الله فضيلة الشيخ عبد العظيم الروبي من كبار علماء الازهر الشريف، ومعنا ايضا في هذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ سيد القاضي. وعلى رأي المثل حضراتكم في عجالة كده في مثل بيقول يلي الحياة وقتك وتملي مش فاضي، انت همومك يوم واترك الماضي وتعال شوف سمعنا تلقاه سعيد راضي، وبنسمع الحاج محمود وعمك سيد القاضي صلى الله عليه وسلم. أَمْ نَرَى الْعَالَمَ من